والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ القرطبي والشيخ البغوي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. باب فضل الله سبحانه وتعالى مع هذه الامه. قال الله مع هذه الامه يعني امه محمد، يعني امه محمد عليه الصلاه والسلام. الامم السابقه امم موسى وامم ادم وامم نوح وكذا قد ذهب. والله تعالى كيف هو مع أمة محمد؟ نعم الجواب نعم. قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال عز وجل هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلفوا سائر الأمم، وقيل يخلف بعضهم بعضا. كل ما مات قرن جاء قرن آخر، يفنى الكبير ويكبر الصغير، لا بد من الموت. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ما أحد يبقى، لا بد من الفناء، لا بد من الفناء. يكبر الصغير ويهنم الكبير ويموت الكبير. نسأل الله فضل القادم أن يجعلها على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط، فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين، ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس، ألا لكم الأجر مرتين؟ فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله وهل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فإنه فضلي أعطيه من شئتم. قال فإنه فضلي أعطيه من شئتم. جعلنا من أهل فضلك. اليهود جاءوا من الفجر إلى الظهر نصف النهار. نعم. وجاء النصارى الذين أتبع سيدنا عيسى عليه السلام وأتبع موسى عليه السلام، عطاهم ربع النهار وزيادة قليل. ومن هناك الوقت الأخير جعلوا لأمة محمد، يعني أمة محمد وقتهم قصير إلى يوم القيامة، لكن عند الله أجرهم عظيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كان فعل ماض، لكنه هنا المراد به الاستمرار، لأن المعنى كما يؤخذ من الحديث على أن الحديث يدلنا على أن يستمرون إلى طلوع يوم القيامة. نعم استمرار. كنتم خير أمة، كنتم يعني مستمرين خير أمة أخرجت للناس. الله سبحانه وتعالى يعلم محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل الكتب وخاتمهم ورئيسهم، وهم كلهم نواب عنه، تقدموا عنه نوابا عنه ينوبون عنه. ولما جاء وقته عليه الصلاة والسلام أرسله للناس كلهم بشيرا ونذيرا للإنس والجن. نعم ما بعده نبي خلاص قدم النبوة، وجعل علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل. ولذلك العالم إذا تعلم وعلم نعم تعلم وأراد بالعلم وجه الله سبحانه وتعالى ورأى منكرا إن كان يقدر عليه بيده ولسانه يزيله، وإن كان ما يقدر عليه بيده يقف بلسانه فتكلم بلسانه بالمعروف ينهى على المنكر ويأمر بالمعروف، وإذا كان ما يقدر لا بلسانه ولا بيده وبقلبه يقول يا رب إن هذا شيء لا يرضيك فأزله، وهذا أضعف الإيمان. نسأل الله التوفيق. نعم. ونحن أمة محمد إن شاء الله خير أمة أخرى للناس، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مثل ما جاء الرسول على سيدنا محمد، ما من شيء فيه نفع لنا إلا دلنا عليه صلوات الله وسلامه عليه، وما فيه شر بأمر الله دلنا على أننا ننتهي عنه. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن أمته كلهم يدخلون الجنة لا يدخلون النار، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا نادى على جماعة ولم يجيبوه إلى الإيمان كان يغضب في قلبه ويحزن. وذلك الله قال في القرآن لنا أخبرنا على أن نبينا يأسف ويحزن إذا لم نجب إلى طاعة لعلك باقع قاتل نفسك يا محمد ألا يكونوا مؤمنين يبغى الناس يدخلون الجنة. يعني فكان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يحب أمته أن تدخل الجنة كلها. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعته ويرزقنا شفاعته ولا يحرمنا من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى وإلى وجه نبيه إن شاء الله والإجماع فيه عليه السلام، ويجعلنا من وجوه الناظر إلى ربها ناظر. نعم. طيب. هذا حديث صحيح. ذكر الخطابي على هذا الحديث كلاما ذكر يعني سفر يعني شرح الخطابي أحد العلماء الذين ألفوا ذكر الخطابي عالم قيائي كبير. نعم. معناه أن هذا الحديث يروى على وجوه مختلفة في توقيت العمل من النهار وتقدير الأجرة، ففي هذه الرواية قطع الأجرة لكل فريق منهم صراطا وتوقيت العمل عليهم زمانا واستيفاؤهم منهم وإيفاؤهم الأجرة، وفيه قطع الخصومة وزوال العتب عنهم وإبراؤهم من الذنب. وهذا الحديث مختصر، وإنما اكتفى الراوي منه بذكر مثال العاقبة فيما أصاب كل واحدة من الفرق من الأجر. فرقة موسى كذا لا، فرقة عيسى عليه السلام كذا، فرقة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء كثيرون لكن رؤوسهم خمسة، رؤوس الأنبياء أولو العزم خمسة، آدم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا أولو العزم أصحاب العزم أصحاب الذين لقوا الشدة ولقوا الضهر. سيدنا يعني محمد خرج من بلادي إلى الغربة إني مهاجر إلى ربي، وسيدنا إبراهيم كذلك هاجر من العراق إلى بيت المقدس، وكلهم رضي الله تعالى عليهم السلام هاجروا، هؤلاء يبلغوا بالعزم وصبروا رضوان الله تعالى عليهم. نعم. وقد روى محمد بن إسماعيل هذا الحديث بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه، وقال فيه أوتي أهل التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا، وأوتي أهل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين. الإنجيل وهو كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى على عيسى، والتوراة كتاب كذلك منزل على موسى فيه الأحكام على موسى عليه الصلاة والسلام، وكل هذه الكتب المتقدمة والزبر كلها الإسلام كلهم يؤمنون داود وإلى آخره، كلها جمعها القرآن، كلها جمعها القرآن، وجمعها نبينا وجمع الآداب والصفات الحسنى نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم كما قال سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مدح حمده عليه الصلاة والسلام، وإنك يا محمد لتهدي لتدل والهداية حقد القلب لا الجلالة، هداية القلب معلقة بالله سبحانه وتعالى، لا يهدي في القلب ونزل الهداية في القلب إلا الله، ذاك عمل هداية. وأما الجلالة وهو أنه يدل يقول لك تعالى هذا العمل الصالح كذا، هذه دلالة بشرية، هذه دلالة يقوم بها الأنبياء. نعم طيب. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين الحديث. فهذه الرواية تدل على أن مبلغ الأجرة لليهود لعمل النهار كله قراطان، وأجرة النصارى النصف الباقي قراطان. فلما عجزوا عن العمل قبل تمامه لم يصيبوا إلا قدر عملهم وهو قيراط. ثم إنهم لما رأوا المسلمين قد استوفوا قدر أجرة الفريقين حاسدوهم وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا. والفضل فضل من؟ والفضل فضل الله، الله سبحانه وتعالى ما أخذ منهم شيء بل أعطاهم، وأعطى الفرقة الثانية وأعطى الفرقة الثالثة من قدره، ما أخذ منهم شيء سبحانه وتعالى. لو أنك تنظر يا ابن آدم إلى فضل الله سبحانه وتعالى، خلقك من تراب ثم جعل بعد ذلك من نطفة وهي الماء المهين، ما إما خلق الإنسان من ماء مهين ما مثل المقطن. نعم. وفي الحيوان المنوي ينصب في رحم المرأة وهو محل الزرع، كما أن الفدان تزرع فيه الحب، تزرع فيه الرز، تزرع فيه كذا وكذا وكذا، كذلك في رحم المرأة نعم يزرع فيه ابن آدم، يدرأكم فيه ثم يخرجكم طفلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجعلنا ملتفين بأوامره منتهين بنواهيه آخذين بما جاء عن حبيبنا الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولو عملنا مثل الأول ما وصلنا إلى هذه الدرجة التي الكفار الآن سيطروا علينا. ليه سيطروا؟ لأن تركنا أوامر الله، تركنا أوامر الله. لو أننا اقتدينا يمكن بعد الناس نسأل الله حماية، لا يؤدي الصلاة نسأل الله السلام. نعم لا يؤدي. نعم ربما والدنيا داخل قلبه نعم ولا إيمان. نعم الله يرزقه ويعطيه ويعطيه القوة وهو لا يشكر، لأن العبادة شكره، ما أصدر الله عليك من النعم. نعم أصدر عليك من النعم كثير، النظر أنك تنظر إلى عدوك ولا غير عدوك، كذلك الذوق إذا أكلت الطعام تتذوقه، هذا حلو هذا حامض هذا كذا تتذوقه، جعل لك الشم لو شد خشوم ابن آدم. نعم حتى يموت. فنحن لا نقوم بجزء مما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه. نعم طيب أسأل الله التوفيق. وقد روى أبو عبد الله هذه القصة من طريق أبي موسى الأشعري في زيادة بيان. قال أخبرنا عبد الواحد المالكي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. يعني يريد الشيخ ويجيب لنا الحديث بطوله، الحديث يريد أن يأتينا بالحديث كاملا. نعم. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا واستأجروا آخرين بعدهم. فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين إليهما. فذلك مثلهم مثل ما قبلوا من هذا النور. لو جبت إنسان عامل يعمل قلت له أنا أريد أن تعمل لي من الصبح إلى أذان المغرب جميعا يوما كاملا وهو عمل إلى الظهر وبطل، هل له أجرة؟ ليس له أجرة لأنك شرطت عليه أن يشتغل إلى متى؟ إلى المغرب. فهؤلاء ما كملوا وقالوا لك أجرة يعني لك ما نريده، عرفوا على أنه ليس لهم أجرة لأنه شرط عليهم أن يعملوا تمام النهاية. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما أراد به منا. نعم، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، لا أريد منهم أن يطعموا، ما أريد منهم أن يؤكلوني أو أن يصرفوا علي أو على ملائكتي أو على جدي أو على كذا، لا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت تقوم من الصباح إلى هذا، نعم تعمل وكذا، تحمد الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك القوة وجعلك تعمل، لا تجحد الناس، لا تمد يدك للناس إلا إذا كنت لضرورة، كنت مريضا أو كبيرا أو شيخا أو جميل. نعم، الإنسان لا يكون يطلب المسكنة إلا إذا كان عاجزا، أما إذا كان قويا لا يعطى من الزكاة، القوي لا يعطى من الزكاة إذا كان ما يشتغل بالعلم، إذا كان غنيا لا يعطى من الزكاة، وإذا كان كذلك غنيا بالقوة شيخ حشتغل. الرسول لما جاء إليه ذلك الرجل وطلب من الرسول شيئا، الرسول شاب قوي، أخذ من فوق الإزار وقال من يشتري هذا؟ أخذ الإزار، يعني كان لابس زين محرم، أخذ الإزار وقال من يشتري هذا؟ فقال واحد بدرهم أو بدينار، ثاني قال باثنين. باعوا الرسول عليه السلام قال أعطاه جنده هذا المسكون وقال اشتري بهذا فأسا الذي يقدر الطير حذر، وبهذا أي حبلا تالي، روح الجبل احتطب، شافه قوي، والإنسان القوي يرقد وحرام عليه الله يعطيه القوة ويمد يده للفقراء. اسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه، واسعوا في مناكبها من طرق الدنيا والأرض وكلوا من رزقه سبحانه وتعالى، إلا إذا كان طالب يطلب العلم يستغل العلم حتى يدين للناس. نعم، يستغل هذا يعطى ولو من بيت المال. نعم، طيب، هذا حديث صحيح. فهذه الرواية ورواية سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بخلاف رواية نافع من ذكر عجزهم. وقولهم لا حاجة لنا إلى أجرك وهو إشارة إلى تحريفهم الكتب وتبديلهم الشرائع والملل وانقطاع الطريق بهم عن بلوغهم الغاية التي حدت لهم. غيروا ما أنزل الله، التوراة والإنجيل غيروا وبدلوا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام بعلومه وعلومه في الدارين أمين. ومن لبي من الكفار يكون على ضربين، ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم النساء والصبيان، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون يعني الجهاد، الجهاد الذي كان في زمن الرسول وفي زمن كذا وفي زمن كذا، إلى أن جاء الخلافة العثمانية وانتهت الخلافة العثمانية. نعم، وتواب المسلمين زي ما نرى مقسمين، أول كانوا مجتمعين على خليفة واحد. نعم، إلى آخر أيام اثنين وكم يا شيخ في زمن سلطان عبد العزيز، في زمن 1300 الله أعلم 30 الخلافة العثمانية. ثم جاء الكفار وجمعوا مع بعضهم بعضا إلى آخره، وتغلبوا على المؤمنين، تركوا صلاتهم وتركوا أوامرهم، والله سبحانه وتعالى جعلهم في هذه الدرجة، في هذه الدرجة. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى ما كنا عليه، ويوفقنا لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وجميع ما يطلبه منا سبحانه وتعالى، وما جاء على لسان نبيه عليه السلام، حتى نرد إلى ما كنا عليه من العزة والرفعة. نعم، طيب. والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القطن والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال. ويقول إذا جاهدنا الكفار وغلبناهم، فالذي يؤثر من الرجال الإمام وهو الحاكم، مخير بين أربعة أشياء. وأما النساء والولدان الصغار فنأخذهم ونربيهم ونعلمهم الصلاة ويكونون بمزيد القدام، فإذا رأيناهم صالحين كما كان في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا رأوا الأسير يقوم بالصلاة ويقوم بالأوامر ويقوم بكذا، قال له أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يردون منه خدمة بل يردون منه الأجر من الله سبحانه وتعالى. تعلم الصلاة وتعلم كذا وتعلم التقوى وتعلم أوامر الدين ويتركونه، وهو كذلك نعم يدخل الإسلام في قلبه، لأنه يرى المسلمين على الأوامر الحلوة وعلى الأوامر التي ليس فيها ظلم وليس فيها كذا وكذا وإلى آخره. نعم، الذي ربانا عليها صلوات الله وسلامه عليه، الذي حظه ربه سبحانه وتعالى وأعطاه الوحي وعلمنا عليه الصلاة والسلام ما يرضي الرب، وكنا مستقيمين حتى تغيرنا، نسأل الله السلام، وتغيرت النساء وتغير الرجال عن أمورهن. نعم، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة، يفعل الملك الإمام المسلمين ما فيه المصلحة. الرجال إما أنه يجعلهم عبيدا، نعم، يخدمون المسلمين، فإذا صلوا وصاموا ومسلكوا بالدين كرب عتقهم. نعم، أو أنه يطلب منهم إذا كانوا هم في بلادهم أغنياء، يطلب منهم أنهم يسلموا الفداء، مثل ما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة مكة، لما في غزوة بدر الكبرى بعضهم فدى. نعم، إلى آخره. نعم، طيب. يحرم قتل نساء الكفار وصبيانهم وكذا المجانين إلا أن يقاتلوا، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلهم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام مر في بعض غزواته فوجد امرأة مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. أنكر ما رضي عليه الصلاة والسلام. نعم، لا يقتلون النساء في أصلها، لا يقتلون. نعم، فإذا صبي صبي رقى بالأسر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم السبي كما يقسم المال، وحكم المجنون كالصبي، فرح به القاضي حسين. وإن كان المسلي امرأة رقت بالأسر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم السبي كما يقسم المال. قال الماوردي هذا في الكتابية: فإن كانت مما لا كتاب لها كالتهرية وعبدت الأوثان، فإن امتنعت من الإسلام قتلت إما الإسلام وإلا تقتل. وأما إذا كانت كتابية لأنها مؤمنة بالله. نعم، قال ابن الرفعة: يظهر أن يجيء فيها ما سنذكره في الأسير، وإن أسير حر مكلف من أهل القتال فللإمام أو أمير الجيش كما قاله الماوردي وغيره أن يختار ما فيه المصلحة من القتل أو الاسترقاق عربيا كان أو أعجميا ممن له كتاب أو ممن لا كتاب له. يعني المصلحة للمسلمين المصلحة في كون يكون رقيقا أو يفدي نفسه أو يكون حرا. نعم إلى آخره. نعم. أن يختار ما فيه المصلحة من القتل والمن والمفادات بمال المأسور أو غيره أو بمن أسر من المسلمين. تبادل والأسرة. نعم. ودليل جواز القتل إذا رآه مصلحة ككونه شجاعا أو ذا رأي قوله تعالى فاقتل المشركين. شجاعا يقاتل دون الكفر يقاتل لأجل الكفر لا يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله والآداب المقولة بالإسلام فهذا يفضل. نعم. ودليل جواز القتل إذا رآه مصلحة ككونه شجاعا أو ذا رأي قوله تعالى فاقتل المشركين. وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا يوم بدر. إيش معنى صبرا؟ يعني قتلوا وهم أسرى بعدما أسروا لأنهم الرسول عليه السلام وقدر الله أنهم هؤلاء لا يؤمن بل هؤلاء إن كانوا أحياء يفسدوا من يريد أن يدخل الإيمان يدخل في دين الإسلام والإيمان. نعم. ودليل الاسترقاق إذا رآه مصلحة لكونه كثير العمل ولا رأي له ولا شجاعة أنه عليه الصلاة والسلام استرق بني قريظة وبني المصطلق وهوازن ودعا القاضي أبو الطيب الإجماع على ذلك. ودليل جواز المن بكونه مائلا إلى الإسلام أو ذا مال أو شرف قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. وإذا رآه الحاكم رئيس قوم وإذا أسلم يتبعونه كلهم فيمن عليه وإذا من عليه ورأى ما لكن من هذا الذي يمن عليه الرجل الذي عنده عقل عنده هذا إذا منيت عليه وعرف على أنك منيت عليه واعتقته نعم يعرف على أن لك يد وأن الإسلام له كذا فيدخل جماعته إلى الإسلام لأن الإسلام يدعو إلى التكافؤ وإلى المحبة. نعم. لا ينظر إلى الجنس ولا ينظر إلى القبيلة ينظر إلى أنه مسلم أخوه من قال لا إله إلا رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم واحد من أبو هريرة من جهة الطائف روح وسيدنا ذاك الدوسي وسيدنا جمال الفارسي من فارس وسيدنا الثاني من رضي الله تعالى عنه يعني خرج جماعات لكن محمد جماعة محمد خلاص ما يقول أنا والله أنا القبيل أنا من القبيل الفلانية لا يفضل نفسه بل ينظر إلى العمل لا يقول أنا ابن فلان ولا أنا ابن فلان. سيدنا عمر كان يقول لسيدنا بلال يا سيدنا إذا نادى على بلال يقول له يا سيدي يقول أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا بلال عن سيدنا بلال كانوا بالأدب عندهم وينظرون إلى التقوى لا ينظرون إلى النسب ولا ينظرون إلى كون هذا كذا وهذا كذا لا ينظرون إلى العمل بالتقوى والعمل بالأدب الإسلامي الذي جاء به حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ربما يقتل أخاه شقيقه وهو كافر ويبقي أخاه في الإسلام إذا رأى أخاه الشقيق وهو كافر يريد أن يقتل أخاه المسلم يأتي إلى أخيه الشقيق ويقتله الكافر. نعم. كما قال لا يحبون أن يقتلوا في قوله تعالى خلاف انك في قوله يعني على انه يحبون المسلم نعم لا ينظرون الى غير ذلك نعم ينظرون الى محبة الاسلام لو جاء اخوه الكافر شقيقه يريد أن يقتل أخاه المسلم، يأتي إلى أخيه الشقيق ويقتل إلى أخيه الشقيق الكافر يقتله. نعم. طيب. ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر على أبي العاص بن الربيع ومن على أبي عزة الجمحي من لا يقاتله، من بمعنى أعتق، أعتق بدون مقابل، لأن هؤلاء إذا أعتقتهم يصح فيهم المعروف، لأن في ناس إذا إذا إذا إذا صنعت إليهم المعروف يحبون أن يصنعوا معروفا أكثر من معروفين، وأما في ناس من زيت تراب زيت طبقة لا تصلح لا لزرع ولا لغيره، قد ما دفعت معه من المعروف لا يشكل جائزك إلا في القدر. ومنى على أبي عزة الجمحي على أن لا يقاتله فبلث فقاتله في أحد فقاتله فبلث. ومنى على أبي عزة الجمحي على أن لا يقاتله فبلث فقاتله في أحد فبلث يعني نقض العهد فجاء في أحد. نعم. ووجده الصحابة راقد وأسروا